بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هذه بقية أخبار الصحابة رضي الله عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم بعد ما كتب الله عليهم الانهزام في أحد، يريد أن يزكيهم بذلك. وتلك الأيام نداولها بين الناس، مضت بعض أخبارهم. قال الواقدي بسنده لعمارة بن خزيمة قال حدثني من نظر إلى الحباب ابن المنذر بن الجموح، هذا كان معه اللواء، وإنه ليحوشهم يومئذ كما تحاش الغنم، ولقد اشتملوا عليه، يعني المشركين، حتى قيل قد قتل، ثم برز من بينهم والسيف في يده وافترقوا عنه، وجعل يحمل على فرقة منهم، وإنهم ليهربون منه إلى جمع منهم. وصار الحباب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الحباب يومئذ معلما بعصابة خضراء في مغفره. قالوا وطلع يومئذ عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، وكان مع المشركين، على فرس مدجج لا يرى منه إلا عيناه، فقال من يبارز؟ أنا عبد الرحمن بن عتيق. فنهض إليه أبو بكر رضي الله عنه والده، فقال يا رسول الله أبارزه وقد جرد أبو بكر سيفه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شم سيفك وارجع إلى مكانك ومتعنا بنفسك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما وجدت لشماس بن عثمان رضي الله عنه شبها إلا الجنة، يعني مما يقاتل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرمي ببصره يمينا ولا شمالا إلا رأى شماسا في ذلك الوجه يذب بسيفه، حتى غشي رسول الله صلى الله عليه وسلم فترس بنفسه دونه حتى قتل. فذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ما وجدت لشماس شبها إلا الجنة رضي الله تعالى عنه، وهو أحد المهاجرين الستة الذين قتلوا ذلك اليوم. وكان أول من أقبل من المسلمين بعد أن ولوا قيس بن محرث مع طائفة من الأنصار، وكانوا قد بلغوا بني حارثة فرجعوا سراعا، فصادفوا المشركين في كرتهم فدخلوا في حومتهم، وما أفلت منهم رجل رضي الله عنهم حتى قتلوا. ولقد ضاربهم قيس بن محرث وامتنع بسيفه حتى قتل منهم نفرا، فما قتلوه إلا بالرماح، نظموه نظما. ولقد وجد به 14 طعنة قد جافته، أي بلغت الجوف، وعشر ضربات في بدنه رضي الله عنه. وكان عباس بن عبادة بن نظلة بن نظلة وخارجة بن زيد بن أبي زهير وأوس بن أرقم بن زيد، هؤلاء من وجوه الأنصار، تقدم خبر الفاسق لما سماه. قال وعباس رافع صوته يقول يا معشر المسلمين الله الله ونبيكم، يا معشر المسلمين الله الله ونبيكم، هذا الذي أصابكم بمعصية نبيكم، يوعدكم النصر فما صبرتم. ثم نزع مغفره عن رأسه العباس بن عبادة وخلع درعه، وقال لخارجة بن زيد هل لك في درعي ومغفري؟ قال خارجة لا، أنا أريد الذي تريد. فخالطوا القوم جميعا، وعباس يقول ما عذرنا عند ربنا إن أصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفينا عين تطرف، ما عذرنا عند ربنا إن أصيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنا عين تطرف. فقال خارجة يرد عليه لا عذر لنا عند ربنا ولا حجة. قالوا فأما عباس بن عبادة فقتله سفيان ابن عبد شمس السلمي، ولقد ضربه عباس ضربتين فجرحه جرحين عظيمين. قال فارتث يومئذ جريحا، فمكث سنة كاملة وهو جريح، ثم استبل بعد ذلك، أي نجا من مرضه. وأخذت خارجة بن زيد الرماح فجرح 14 جرحا، فمر به صفوان بن أمية فعرفه فقال هذا من أكابر أصحاب محمد، وبه رمق فأجهز عليه. وقتل أوس بن أرقم بن زيد. فقال صفوان بن أمية من رأى خبيب بن يساف وهو يطلبه ولا يقدر عليه؟ ومثل يومئذ بخارجة وقال هذا ممن أغرى بأبي يوم بدر، يعني أمية بن خلف، الآن شفيت نفسي حين قتلت الأماثل من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، قتلت ابن قوقل وهو عباس هذا، وقتلت ابن أبي زهير وهو خارجة، وقتلت أوس بن أرقم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد من يأخذ هذا السيف بحقه؟ قالوا وما حقه؟ قال يضرب به العدو، وفي رواية حتى ينكسر. قال عمر أنا. فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم عرضه رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الشرط، فقام الزبير فقال أنا، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى وجد عمر والزبير في أنفسهما، ثم عرضه الثالثة فقال أبو دجانة أنا يا رسول الله، أخذه بحقه، فدفعه إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدق به حين لقي العدو وأعطى السيف حقه، فقال أحد الرجلين إما عمر وإما الزبير والله لأجعلن هذا الرجل من شأني الذي أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم السيف ومنعنيه، قال فاتبعته، قال فوالله ما رأيت أحدا قاتل أفضل من قتاله، لقد رأيته يضرب به حتى إذا كل عليه وخاف ألا يحيك يعني ألا يؤثر عمد به إلى الحجارة فشحذه، ثم يضرب به في العدو حتى رده كأنه منجل، يعني إذا رأيت السيف كأنه منجل. وكان حين أعطاه السيف مشى بين الصفين واختال أبو دجان في مشيته، هذه مشية الشجعان الأبطال الذين لا يطلبون. فقال عليه الصلاة والسلام حين رآه يمشي تلك المشية إن هذه المشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن، فيها إغاظة للكفار وللشيطان، سبحان الله، فيها تمام الشجاعة، الله أكبر. وقفت وما في الموت شك لواقف، كأنك في جفن الردى وهو نائم، تمر بك الأبطال كالماء هزيمة، ووجهك وضاح وثغرك باسم، يختال بين الصفوف. وكان أربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعلمون في الزحوف، أحدهم أبو دجانة يعصب رأسه بعصابة حمراء، وكان قومه يعلمون أنه إذا اعتصب بتلك العصابة الحمراء أحسن القتال. وكان علي رضي الله تعالى عنه يعلم بصوفة بيضاء، وكان الزبير يعلم بعصابة صفراء، وكان حمزة بن عبد المطلب يعلم بريش نعامة حتى يراه الإنسان من بعيد، من أراد الموت فليقترب. قال أبو دجانة إني لأنظر يومئذ إلى امرأة تقذف الناس وتحوشهم حوشا منكرا، فرفعت عليها السيف وما أحسبها إلا رجلا، قال وأكره أن أضرب بسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة، قال والمرأة عمرة بنت الحارث. وكان كعب بن مالك يقول أصابتني الجراح يوم أحد، فلما رأيت تمثيل المشركين بقتل المسلمين أشد المثلة وأقبحه، قمت فتجاوزت عن القتل حتى تنحيت، فإني لفي موضعي إذ أقبل خالد بن الأعلم العقيلي جامع اللأمة يحوز المسلمين يقول استوسقوا كما يستوسق جرب الغنم، وهو مدجج في الحديد يصيح يا معشر قريش لا تقتلوا محمدا، ائسروه أسيرا حتى نعرفه بما صنع. قال ويصمد له قزمان فيضربه بالسيف ضربة على عاتقه فرأيت منها سحره، يعني ما في قفص الصدر. ثم أخذ سيفه وانصرف، وطلع عليه آخر من المشركين ما أرى منه إلا عينيه، فضربه قزمان ضربة واحدة فجزله باثنين، قسمه نصفين. سبحان الله، رجال كذا فيهم قوة هائلة. قال نقولنا من هو هذا المشرك؟ قالوا الوليد بن العاص بن هشام. ثم يقول كعب إني لأنظر يومئذ وأقول ما رأيت مثل هذا الرجل أشجع بالسيف، ثم ختم له بما ختم له به. قالوا ما هو وما ختم له به؟ قال من أهل النار، قتل نفسه يومئذ، أعوذ بالله. سبحان الله، قزمان هذا كان لفعل عظيم، لكن احتملته الحمية ثم قتل نفسه. قال كعب وإذا رجل من المشركين جامع اللأمة يصيح استوسقوا كما تستوسق جرب الغنم، يعني كما تجمع. قال وإذا رجل من المسلمين عليه لأمته، فمشيت حتى كنت من ورائه، ثم قمت أقدر المسلم والكافر ببصري، فإذا الكافر أكثرهما عدة وأهبة، فلم أزل أنظرهما حتى التقيا، فضرب المسلم الكافر على حبل عاتقه بالسيف، فمضى السيف في جسده حتى بلغ وركيه، وتفرق المشرك فرقتين، وكشف المسلم عن وجهه، فقال كيف ترى يا كعب بن مالك؟ أنا أبو دجانة. إي والله أبو دجانة، إي والله أبو دجانة رضي الله عنه، كيف ترى؟ أنا أبو دجانة. قال وكان رشيد الفارسي مولى بني معاوية لقي رجلا من المشركين من بني كنانة مقنعا في الحديد يقول أنا ابن عويم، أنا ابن عويم. قال فيعترض له سعد مولى حاطب، فضربه ضربة جزله باثنين، يعني فرقه فرقتين. قال ويقبل عليه رشيد فيضربه على عاتقه فقطع الدرع حتى جزله باثنين، وهو يقول: خذها وأنا الغلام الفارسي. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يرى ذلك ويسمعه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرشيد: ألا قلت خذها وأنا الغلام الأنصاري؟ يعني العزاوي بالأسماء الشرعية، الأنصاري والمهاجري أحسن من الفارسي. خذها وأنا الغلام الفارسي. قال: ألا قلت خذها وأنا الغلام الأنصاري؟ قال: فيعترض له أخوه أقبل يعدو كأنه كلب، يقول: أنا ابن عويم أخو المشرك. قال: فيضربه رشيد على رأسه وعليه المغفر. قال: ففلغ رأسه. فقال: خذها وأنا الغلام الأنصاري الثانية. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: أحسنت يا أبا عبد الله، أحسنت يا أبا عبد الله. فكناه رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ ولا ولد له. وقال أبو النمر الكناني: أقبلت يوم أحد فقد انكشف المسلمون وأنا مع المشركين، وقد حضرت في عشرة من إخوتي. يقول أبو النمر الكناني: عشرة من إخوته. قال: فقتل منهم أربعة وكانت الريح للمسلمين أول ما التقينا، فلقد رأيتني وانكشفنا مولين، وأقبل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على نهب العسكر حتى بلغت على قدمي الجمة، منطقة في المدينة بعيدة، على قدمي. قال: ثم كرت خيلنا. فقلنا: والله ما كرت الخيل إلا عن أمر رأته، فكررنا راجعين على أقدامنا كأننا الخيل، حتى نجد القوم قد أخذ بعضهم بعضا يقاتلون على غير صفوف، ما يدري بعضهم من يضرب، وما للمسلمين لواء قائم، ومع رجل من بني عبد الدار لواؤنا. سبحان الله، حصلت هكذا في لمحة بصر. قال: وأسمع شعار أصحاب محمد بينهم: أمت أمت. فأقول في نفسي: ما أمت أمت، وإني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن أصحابه محدقون به، وإن النبلة لتمر عن يمينه وعن شماله وتقصر بين يديه وتخرج من ورائه. ولقد رميت يومئذ بخمسين مرمى، فأصبت منها بأسهم بعض أصحابه، ثم هداني الله إلى الإسلام. سبحان الله، قتل أربعة من إخوته على الشرك في أحد. قال: وكان عمرو بن ثابت بن وقش شاكا في الإسلام، فكان قومه يكلمونه في الإسلام فيقول: لو أعلم أن ما تقولون حقا ما تأخرت عنه. حتى إذا كان يوم أحد بدا له الإسلام ورسول الله صلى الله عليه وسلم بأحد. سبحان الله، نزلت الهداية. قال: فأسلم وأخذ سيفه، فخرج حتى دخل في القوم فقاتل حتى أثبت، فوجد في القتلى جريحا ميتا، فدنوا به وهو بآخر رمق، فقالوا: ما جاء بك يا عمر؟ يعني بيتأكدون. قال: الإسلام، قد آمنت بالله وبرسوله، ثم أخذت سيفي وحضرت، ثم رزقني الله الشهادة، ومات في أيديهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لمن أهل الجنة، وما ركع لله ركعة. سبحان الله، سبحان الله العظيم، وزعت السعادة والشقاوة ذلك اليوم. قالوا عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول والناس حوله: أخبروني برجل يدخل الجنة لم يصلي لله سجدة قط. قال: فيسكت الناس، فيقول أبو هريرة: هو أخو بني عبد الأشهر، عمرو بن ثابت بن وقش هذا. قال: وكان مخيريق اليهودي من أحبار اليهود، فقال يوم السبت ورسول الله صلى الله عليه وسلم بأحد: يا معشر اليهود، والله إنكم لتعلمون أن محمد النبي وأن نصره حق عليكم. قالوا: إن اليوم يوم السبت. قال: لا سبت لكم. ثم أخذ سلاحه ثم حضر مع النبي صلى الله عليه وسلم فأصابه القتل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مخيريق خير يهود. وقد كان مخيريق حين خرج إلى أحد قال: إن أصبت فأموالي لمحمد عليه الصلاة والسلام، يضعها حيث أراه الله، فهي عامة صدقات النبي صلى الله عليه وسلم، هي أموال مخيريق ومزارعه رضي الله عنه. وكان حاطب ابن أمية منافقا، وكان ابنه يزيد بن حاطب رجل صدق، شهد أحدا مع النبي صلى الله عليه وسلم فارتث جريحا، فرجع به قومه إلى منزله، فقال أبوه وهو يرى أهل الدار يبكون عنده: أنتم والله صنعتم هذا به. قالوا: كيف؟ قال: غررتموه من نفسه حتى خرج معكم فقتل، ثم صار منكم في شيء آخر تعيدونه جنة عرضها السماوات والأرض يدخل فيها، هي والله جنة من حرمل، قالوا قاتلك الله، قال هو ذاك ولم يقر بالإسلام. سبحان الله، سبحان الله، كيف السعادة والشقاوة. يزيد بن حاطب ابنه، قالوا وكان قزمان عديدا في بني ظفر لا يدرى ممن هو، وكان لهم حائطا محبا، وكان مقلا لا ولد له ولا زوجة، وكان شجاعا يعرف بذلك في حروبهم تلك التي كانت تكون بينهم. فشهد أحدا فقاتل قتالا شديدا، فقتل 6 أو 7 وأصابته الجراح، فقيل للنبي صلى الله عليه وسلم قزمان قد أصابته الجراح، فهو شهيد؟ قال هو من أهل النار. فأتي إلى قزمان فقيل له هنيئا لك يا أبا الغيداق الشهادة، قال بما تبشرون؟ والله ما قاتلنا إلا على الأحساب. قالوا بشرناك بالجنة، قال جنة من حرمل. والله ما قاتلنا لا على جنة ولا على نار، إنما قاتلنا على أحسابنا. ثم أخرج سهما من كنانته فجعل يتوجأ به نفسه، فلما أبطأ عليه المشقص أخذ السيف فاتكى عليه حتى خرج من ظهره، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال هو من أهل النار. سبحان الله العظيم. وكان عمرو بن الجموح رجلا أعرج، فلما كان يوم أحد وكان له 4 بنون يشهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم المشاهد أمثال الأسد، الله أكبر، منهم معاذ بن عمرو بن الجموح، هذا ممن قتل الخبيث بجهل أبا جهل. قال فلما كان يوم أحد أراد بنوه أن يحبسوه وقالوا أنت رجل أعرج عذرك الله، لا حرج عليك، وقد خرج بنوك مع النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بخن بخن، يذهب بني إلى الجنة وأجلس أنا عندكم في هذه الدنيا؟ لا والله. فقالت هند بنت عمرو بن حرام امرأته كأني أنظر إليه موليا قد أخذ درقته يعرج ويقول اللهم لا تردني إلى أهلي، اللهم لا تردني إلى أهلي، اللهم لا تردني إلى أهلي. فخرج ولحقه بنوه يكلمونه في القعود، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن بني يريدون أن يحبسوني عن هذا الوجه والخروج معك، والله يا رسول الله إني لأرجو الله أن أطأ بعرجتي هذه الجنة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما أنت يا عمرو فقد عذرك الله جل وعلا ولا جهاد عليك، فأبى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبنيه لا عليكم أن تمنعوه، لعل الله تعالى أن يرزقه الشهادة. فخلوا عنه فقتل يومئذ شهيدا رضي الله عنه. فقال أبو طلحة نظرت إلى عمرو بن الجموح حين كشف المسلمون ثم ثابوا وهو في الرعيل الأول، لكأني أنظر إلى ضلعه في رجله يعني العرج، يقول أنا والله مشتاق إلى الجنة، أنا والله مشتاق إلى الجنة. قال ثم أنظر إلى ابنه يعدو في أثره حتى قتل جميعا رضي الله عنهم. وكانت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم خرجت في نسوة تستروح الخبر، ولم يضرب الحجاب يومئذ حتى إذا كانت بمنقطع الحرة وهي هابطة من بني حارثة إلى الوادي، لقيت هند بنت عمرو بن حرام وهي أخت عبد الله بن عمرو بن حرام تسوق بعيرا لها عليه زوجها عمرو بن الجموح شهيد، وابنها خلاد بن عمرو شهيد، وأخوها عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر شهيد، كلهم على هذا البعير، أبوها وابنها أخوها وابنها وزوجها. فقالت عائشة عندك الخبر فما وراءك؟ قالت هند خير، أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فصالح، وكل مصيبة بعده جلل أي هينة، واتخذ الله من المؤمنين شهداء، اتخذ الله اصطفى الله شهداء من المؤمنين منهم الذين على البعير هؤلاء، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال. قالت من هؤلاء؟ قالت أخي عبد الله بن عمرو وابني خلاد وزوجي عمرو بن الجموح. قالت فأين تذهبين بهم؟ قالت إلى المدينة أقبرهم فيها، حل تزجر بعيرها، حل، هذا كلمة تقال البعير يعني تزجره حتى يتحرك، حل. ثم برك بعيرها، فقلت لما عليه؟ قالت ما ذاك به يعني ليس الثقل، لربما حمل ما يحمل البعيران ولكني أراه لغير ذلك، يعني برك لأمر آخر. فزجرته فقام، فلما وجهت به إلى المدينة برك، فوجهته راجعة إلى أحد فأسرع، فرجعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن الجمل مأمور، هل قال عمرو بن الجموح شيئا؟ قالت إن عمرا لما توجه إلى أحد استقبل القبلة وقال اللهم لا تردني إلى أهلي خزيا وارزقني الشهادة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروى فلذلك الجمل لا يمضي. إن منكم يا معشر الأنصار من لو أقسم على الله لأبره منهم عمرو بن الجموح. يا هند ما زالت الملائكة مضلة على أخيك من لدن قتل إلى الساعة ينظرون أين يدفن. ثم مكث رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبرهم ثم قال يا هند قد ترافقوا في الجنة جميعا عمرو بن الجموح وابنك خلاد وأخوك عبد الله. قالت هند يا رسول الله ادعو الله عسى أن يجعلني معهم. ادعو الله عسى أن يجعلني معهم. قال جابر نادى النبي صلى الله عليه وسلم منادي النبي صلى الله عليه وسلم يومئذ أن يدفلوا القتلى في مواضعهم التي قتلوا فيه. وكان أناس قد ذهبوا بقتلاهم المدينة فردوهم. قال جابر واصطبح ناس الخمر يوم أحد منهم أبي فقتلوا شهداء. قال جابر كان أبي أول قتيل قتل من المسلمين يوم أحد قتله سفيان بن عبد شمس ابن عبد شمس أبو أبي الأعور السلمي والد أبو الأعور السلمي. أبو الأعور له أخبار فيما بعد في الفتوحات. فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الهزيمة. هذا قتل أول الناس عبد الله بن عمرو. قال جابر لما استشهد أبي جعلت عمتي تبكي اللي هي زوجة عمرو بن الجموح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيها ما زالت الملائكة تظل عليه بأجنحتها حتى دفي. الله أكبر. وقال عبد الله بن عمرو بن حرام أبو جابر رأيت في النوم قبل يوم أحد بأيام وكأني رأيت مبشر بن عبد المنذر الشهيد ببدر يقول يا أبا جابر أنت قادم علينا في أيام. قلت وأين أنت؟ قال في الجنة نسرح منها حيث نشاء. نحن في الجنة نسرح منها حيث نشاء. قلت له ألم تقتل يوم بدر؟ قال بلى. ثم أحييت فأنا حي. فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال هذه الشهادة يا أبا جابر. الله أكبر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ادفنوا عبد الله بن عمرو بن حرام وعمرو بن الجموح في قبر واحد ويقال إنهما وجدا وقد مثل بهما كل المثل قطعت آرابهما عضوا عضوا فلا تعرف أبدانهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ادفنوهما جميعا في قبر واحد. ويقال إنما أمر بدفنهما في قبر واحد لما كان بينهما من الصفاء. أبناء عمه هذا متزوج أخت هذا وبينهم محبة من الجاهلية. فقال ادفنوا هذين المتحابين في الدنيا في قبر واحد. وكان عبد الله بن عمرو بن حرام رجلا أحمر أصلع ليس بالطويل. وكان عمرو بن جموح رجلا طويلا فعرف ودخل السيل عليهما وكان قبرهما مما يلي السيل. قال فحفر عنهما السيل وعليهما نمرتان وعبد الله قد أصابه جرح في وجهه ويده على وجهه عبد الله بن عمرو. قال فأميطت يده عن جرحه. هذا في وقت معاوية بعد الوقعة بأربعين سنة. قال فثعب الدم فردت يده إلى مكانها فسكن الدم. قال جابر فرأيت أبي في حفرته كأنه نائم والله ما تغير من حاله قليل ولا كثير. فقيل له أفرأيت أكفانه؟ قال إنما كفن في نمرة خمر بها وجهه وعلى رجليه الحرمل فوجدنا النمرة كما هي والحرمل على رجليه على هيئته. وبين ذلك وبين وقت دفنه 46 سنة. فشاورهم جابر في أن يطيب بمسك فأبى ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا لا تحدثوا فيهم شيئا رضي الله عنه رضي الله عنه. ويقال إن معاوية لما أراد أن يجري كظامة والكظامة عين أحدثها معاوية نادى مناديه في المدينة من كان له قتيل بأحد فليشهد. فخرج الناس إلى قتلاهم فوجدوهم طرايا يتثنون وأصابت المسحاه رجلا من الشهداء فثعب دما أحيا. قال أبو سعيد الخدري لا ينكر بعد هذا منكر أبدا. إيه والله البعث بعد الموت لا ينكر بعد هذا منكر أبدا يعني رأوه رأي العين. ووجد عبد الله بن عمرو وعمرو بن الجموح في قبر واحد ووجدوا خارجة بن زيد بن أبي زهير وسعد بن الربيع في قبر واحد. فأما قبر عبد الله بن عمر وعمر بن جموح فحول، وذلك أن القناة كانت تمر على قبرهما. وأما قبر خارجة وسعد بن الربيع فترك، وذلك أن مكانهما كان معتزلا وسوي عليهما التراب، ولقد كانوا يحفرون التراب، فكلما حفروا فترا من تراب فأحى عليهم المسك. وقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لجابر: يا جابر ألا أبشرك؟ قلت: بلى بأبي وأمي. قال: فإن الله أحيا أباك. ثم كلمه كلاما كفاحا دون ترجمان، وقال: تمنى على ربك ما شئت. وقال الله له: تمنى على ربك ما شئت. فقال: أتمنى أن أرجع وأقتل مع نبيك ثم أحيا ثم أقتل مع نبيك ثم أحيا ثم أقتل مع نبيك. قال: إني قد قضيت أنهم لا يرجعوا. لا إله إلا الله. وكان عنده عليه دين كثير تحمله جابر، وكان عنده 7 بنات أخوات لجابر، وجابر كان شاب صغير رضي الله تعالى عنه، ولكن الله تكفل بدينه وبجابر وببناته، سبحان الله. قالوا: وكانت نسيبة بنت كعب أم عمارة، وهي امرأة غزية بن عمرو، شهدت أحدا هي وزوجها وابنها، وخرجت معها شن لها في أول النهار تريد أن تسقي الجرحى، فقاتلت أم عمارة يومئذ قتالا عظيما، وأبلت بلاء حسن، وجرحت 12 جرحا بين طعنة برمح أو ضربة بسيف، رضي الله عنها أم عمارة نسيبة بنت كعب. فكانت أم سعد بنت سعد بن الربيع تقول: دخلت عليها فقلت لها: يا خالة حدثيني خبرك. قالت: خرجت أول النهار إلى أحد وأنا أنظر ما يصنع الناس ومعي سقاء فيه ماء، فانتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في أصحابه، والدولة والريح للمسلمين، فلما انهزم المسلمون انحزت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلت أباشر القتال وأذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف وأرمي بالقوس حتى خلصت إلي الجراح. قالت أم سعد بن سعد بن الربيع: فرأيت على عاتقها جرحا له غور أجوف، فقلت: يا أم عمارة من أصابك بهذا؟ قالت: أقبل ابن قميئة وقد ولى الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصيح: دلوني على محمد، لا نجوت إن نجا. فاعترض له مصعب بن عمير وأناس معه وكنت فيهم، فضربني هذه الضربة، ولقد ضربته على ذلك ضربات، ولكن عدو الله كان عليه درعا. قلت: يدك؟ فقلت: يدك ما أصابها؟ قالت: أصيبت يوم اليمامة لما جعلت الأعراب ينهزمون بالناس، نادت الأنصار: أخلصونا أخلصونا، لا يكون معنا من الأعراب أحد، فأخلصت الأنصار. قالت أم عمارة: فكنت معهم حتى انتهينا إلى حديقة الموت، فاقتتلنا عليها ساعة حتى قتل أبو دجانة رضي الله عنه. الأنصار، حب الأنصار علامة الإيمان. قالت: قتل أبو دجانة على باب الحديقة. قالت أم عمارة: ودخلتها وأنا أريد عدو الله مسيلمة. قال: فيعترض لي رجل منهم فضرب يدي فقطعها، فوالله ما كانت لي ناهية ولا عرجت على يدي حتى وقفت على الخبيث مقتولا، وابني عبد الله بن زيد المازني يمسح سيفه بثيابه، فقلت: قتلته؟ قال: نعم. فسجدت شكرا لله ويدها مقطوعة، سبحان الله العظيم. وكان ضمرة بن سعيد يحدث عن جدته، وكانت قد شهدت أحدا تسقي الماء. قالت: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لمقام نسيبة بنت كعب اليوم خير من مقام فلان وفلان. وكان يراها تقاتل يومئذ أشد القتال، وإنها لحاجزة ثوبها على وسطها حتى جرحت 13 جرحا رضي الله عنها. فلما حضرتها الوفاة قالت أم سعد بنت سعد بن الربيع: كنت في من غسلها، فعددت جراحها جرحا جرحا، فوجدتها 13 جرحا، وكانت تقول: إني لأنظر إلى ابن قميئة وهو يضربها على عاتقها، وكان أعظم جراحها، لقد داوته 1 سنة كاملة. ثم نادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم إلى حمراء الأسد، فشدت عليها ثيابها فما استطاعت من نزف الدم، ولقد مكثنا ليلنا نكمد الجراح حتى أصبحنا، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمراء الأسد بعد أحد ما وصل إلى بيته حتى أرسل إليها عبد الله بن كعب المازني يسأل عنها، فرجع إليه يخبره بسلامتها، فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. الله أكبر، الله أكبر. وعن عمارة ابن غزية قال: قالت أم عمارة أمه: قد رأيتني وقد انكشف الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي إلا نفير ما يتمون عشرة، وأنا وابناي وزوجي بين يديه نذب عنه والناس يمرون به منهزمين، ورآني لا ترس معي، فرأى رجلا موليا معه ترس، فقال: يا صاحب الترس ألقي ترسك إلى من يقاتل، فألقى ترسه فأخذته، فجعلت أترس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت أم عمارة: وإنما فعل بنا الأفاعيل أصحاب الخير، لو كانوا رجالة مثلنا أصبناهم إن شاء الله. قال: فيقبل رجل على فرس فضربني وترست له، فلم يصنع سيفه شيئا وولى، وأضرب عرقوب فرسه فوقع على ظهره، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابن أمي عمارة أمك أمك. قال: فعاونني عليه حتى أوردته شعوب المنية رضي الله عنها، حتى ما تركت، عرقبت فرسه ثم تساعدت هي وابنها عليه. وعن عبد الله بن زيد قال: جرحت يومئذ جرحا في عضدي اليسرى، ضربني رجل كأنه الرقل، يعني النخلة الطويلة، ولم يعرج علي ومضى عني، وجعل الدم لا يرقى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعصب جرحك. قال: فتقبل أمي إلي ومعها عصائب في حقويها قد أعدتها للجراح، فربطت جرحي، والنبي صلى الله عليه وسلم واقف ينظر. ثم قالت: انهض يا بني فضارب القوم. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن يطيق؟ ما تطيقين يا أم عمار؟ قالت: وأقبل الرجل الذي ضربني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا ضارب ابنك. قالت: فأعترض له فأضرب ساقه فبرك، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم تبسم حتى بدت نواجذه، ثم قال: استقدت يا أم عمارة؟ ثم أقبلنا إليه نعلوه بالسلاح حتى أتينا على نفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحمد لله الذي ظفرك وأقر عينك من عدوك وأراك ثارك بعينك. الله أكبر. وعن ضمرة بن سعيد قال: أتي عمر بن الخطاب بمروط، المرط هو الكساء، فكان فيها مرط واسع جيد، فقال بعضهم: إن هذا المرط لثمن كذا وكذا، فلو أرسلت به إلى زوجتي عبد الله بن عمر صفية بنت أبي عبيد الثقفي، وذلك حجتان ما دخلت على ابن عمر وادخلت عليه، فقال: أبعث به إلى من هو أحق منها. يقوله عمر بن الخطاب في خلافته. قالوا: من يا أمير المؤمنين؟ قال: أم عمارة نسيبة بنت كعب، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد يقول: ما التفت يمينا ولا شمالا إلا وأنا أراها تقاتل دوني. وعن أبي سعيد بن المعلى أو ابنه قال: قيل لأم عمارة: هل كنا نساء قريش يومئذ يقاتلن مع أزواجهن؟ قالت: أعوذ بالله، ما رأيت امرأة منهن رمت بسهم ولا بحجر، ولكن رأيت معهن الدفاف والأكبر يضربن ويذكرن القوم قتل بدر، ومعهن مكاحل ومراود، فكلما ولى رجلا أو تكعكع ناولته إحداهن مرودا ومكحلة وقالت: إنما أنت امرأة، ولقد رأيتهن ولين منهزمات مشمرات، ولها عنهن الرجال أصحاب الخيل ونجوا على متون الخيل، رأيتهن يتبعن الرجال على الأقدام فجعلن يسقطن في الطريق من الهرب، ولقد رأيت في هند بنت عتبة، وكانت امرأة ثقيلة ولها خلق عظيم، قاعدة خاشية من الخيل ما بها مشي، ومعها امرأة أخرى، حتى كر القوم علينا فأصابوا منا ما أصابوا. قالت أم عمارة: فعند الله نحتسب ما أصابنا يومئذ من قبل الرماة ومعصيتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أجمعين. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني قال: شهدت أحدا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما تفرق الناس عنه دنوت منه وأمي تذب عنه، فقال: يا ابن أمي عمارة، هذا عبد الله بن زيد بن عاصم المازني الذي روى حديث الأذان، يا ابن أمي عمارة، قلت: نعم يا رسول الله. قال: ارمي. فرميت بين يديه رجلا من المشركين بحجر وهو على فرس، فأصبت عين الفرس، فاضطرب الفرس حتى وقع هو وصاحبه، وجعلت أعلوه بالحجارة حتى نضضت عليه منها وقرا، يعني حمل، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر ويتبسم، فنظر إلى جرح بأمي على عاتقها فقال: أمك أمك، اعصب جرحها. بارك الله عليكم من أهل بيت، بارك الله عليكم من أهل بيت، مقام أمك خير من مقام فلان وفلان، ومقام ربيبك يعني زوج أمه وهو غزية هذا خير من مقام فلان وفلان، ومقامك أنت خير من مقام فلان وفلان، رحمكم الله يا أهل البيت، رحمكم الله أهل البيت. قلت: أدعو الله أن نرافقك في الجنة. قال: اللهم اجعلهم رفقائي في الجنة. قال: فما أبالي ما أصابني من الدنيا، وقد قتل رضي الله عنه في يوم الحرة. سبحان الله، جاءوا عند بابه الثوار يوم الحرة في خلافة يزيد، وهو رجل شيخ كبير أصلع، فضربه أحدهم على صلعته فطار شعاع إلى السماء، سبحان الله، وقتل ذلك اليوم بعد 60 سنة من هذه الواقعة. قالوا: ومن قصصهم كان حنظلة بن أبي عامر الراهب الفاسق، تزوج جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول، فأدخلت عليه في تلك الليلة، ليلة الجمعة أو ليلة السبت التي في صبحها قتال أحد، وكان قد استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيت عندها فأذن له، فلما صلى الصبح غدا يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولزمته جميلة، فعاد فكان معها فأجنب منها، ثم أراد الخروج، وقد أرسلت قبل ذلك إلى 4 من قومها فأشهدتهم أنه قد دخل بها، فقيل لها بعد: لما أشهدت عليه؟ قالت: رأيت كأن السماء فرجت فدخل فيها حنظلة ثم أطبقت عليه، فقلت: هذه الشهادة، فأشهدت عليه، فأشهدت عليه أنه قد دخل بها. قال: فعلقت بعبد الله بن حنظلة، حنظلة الغسيل، لا إله إلا صبيحة عرسه ذهبه جنوب غسلته الملائكة. قال: ثم تزوجها ثابت بن قيس بن شماس، فولدت له محمد بن ثابت بن قيس، وأخذ حنظلة بن أبي عامر سلاحه فلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم بأحد وهو يسوي الصفوف، فلما انكشف المشركون اعترض حنظلة بن أبي عامر لأبي سفيان بن حرب فضرب عرقوب فرسه فاكتسعت الفرس. قال: فوقع أبو سفيان إلى الأرض وجعل يصيح: يا معشر قريش، يا معشر قريش، أنا أبو سفيان بن حرب، أنا أبو سفيان بن حرب، وحنظلة يريد ذبحه بالسيف. قال: فأسمع الصوت رجالا لا يلتفتون إليه من الهزيمة حتى عاينه الأسود ابن شعوب، فحمل على حنظلة بالرمح فأنفذه، فمشى حنظلة إليه بالرمح وقد أثبته، ثم ضربه الثانية فقتله، وهرب أبو سفيان يعدو على قدميه، فلحق ببعض قريش فنزل عن صدر فرسه وردف وراء أبي سفيان، فذلك قول أبي سفيان. فلما قتل قول أبي سفيان سيأتي إن شاء الله قصيدة. فلما قتل حنظلة مر عليه أبوه وهو مقتول إلى جنب حمزة بن عبد المطلب وإلى جنب عبد الله بن جحش، فقال: إن كنت لأحذرك هذا الرجل من قبل هذا المصرع، والله يا حنظلة إن كنت لبرا بالوالد شريف الخلق في حياتك، وإن مماتك مع سرات أصحابك وأشرافهم، وإن جزى الله هذا القتيل، يقصد حمزة، خيرا أو أحدا من أصحاب محمد فجزاك الله خيرا. ثم نادى: يا معشر قريش، حنظلة لا يمثل به، وإن كان خالفني وخالفكم فإنه لم يألو لنفسه فيما يرى خيرا، فمثل بالناس وترك حنظلة فلم يمثل به. قالوا: وكانت هند أول من مثل بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فيما يذكرون، وأمرت النساء بالمثلة جدع الأنوف والآذان، يقولون: ولم تبق امرأة إلا عليها معضدان ومسكتان وخدمتان، ومثل بهم كلهم إلا حنظلة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني رأيت الملائكة تغسل حنظلة بن أبي عامر بين السماء بماء المزن في صحاف الفضة. قال أبو أسيد الساعدي: فذهبنا فنظرنا إليه فإذا رأسه يقطر ماء. قال أبو أسيد: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فأرسل إلى امرأتي فسألها، فأخبرته أنه خرج وهو جنب. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. رجال من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا، ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم، إن الله كان غفورا رحيما. قالوا: وأقبل وهب بن قابوس المزني ومعه ابن أخيه الحارث بن عقبة بن قابوس بغنم لهما من جبل مزينة جهة قدس وآرة بين المدينة وينبع أو بين المدينة ومكة، قدس وآرة هذه جبال مزينة. قال فوجد المدينة خلوفا يعني ما فيها أحد، فسأل أين الناس فقالوا بأحد. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين من قريش فقال لا نبتغي أثرا بعد عين، فخرج وهب بن قابوس وابن أخيه الحارث بن عقبة بن قابوس، فخرج حتى أتي النبي صلى الله عليه وسلم بأحد فيجدان القوم يقتتلون والدولة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأغار مع المسلمين في النهب وجاءت الخيل من ورائهم خالد بن الوليد وعكرمة بن أبي جهل، فاختلطوا فقاتل أشد القتال فانفرقت فرقة من المشركين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لهذه الفرقة؟ قال وهب بن قابوس أنا يا رسول الله، فقام فرماهم بالنبل حتى انصرفوا ثم رجع، فانفرقت فرقة أخرى من المشركين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لهذه الكتيبة؟ فقال المزني أنا يا رسول الله، فقام فذبها بالسيف حتى ولوا ثم رجع المزني، ثم طلعت كتيبة أخرى فقال من يقوم لهؤلاء؟ فقال المزني أنا يا رسول الله، قال قم وأبشر بالجنة في الثالثة، فقام المزني مسرورا يقول والله لا أقيل ولا أستقيل، فقام فجعل يدخل فيهم فيضرب بالسيف ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إليه والمسلمون حتى خرج من أقصاهم، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم ارحمه اللهم ارحمه اللهم ارحمه، ثم يرجع فيهم فما زال كذلك وهم محدقون به حتى اشتملت عليه أسيافهم ورماحهم فقتلوه، فوجدوا به يومئذ 20 طعنة برمح كلها قد خلصت إلى مقتل ومثل به أقبح المثلة يومئذ، ثم قام ابن أخيه فقاتل كنحو قتاله حتى قتل، فكان عمر بن الخطاب يقول إن أحب ميتة أموت عليها لما مات عليها المزني. وكان بلال بن الحارث المزني، هذا أخو أو ابن الحارث، هذا يحدث يقول شهدنا القادسية مع سعد بن أبي وقاص، فلما فتح الله علينا وقسمت بيننا غنائمنا أسقط فتى من آل قابوس ابن مزينة من مزينة، فجئت سعدا حين فرغ من نومه أو فزع من نومه، فقال بلال، إن قلت بلال، قال مرحبا بك، من هذا معك؟ قلت رجل من قومي من آل قابوس، قال سعد ما أنت يا فتى من المزني الذي قتل يوم أحد؟ قال ابن أخي، قال سعد مرحبا وأهلا ونعم الله بك عينا، ذلك الرجل شهدت منه يوم أحد مشهدا ما شهدته من أحد، لقد رأيتنا وقد أحدق المشركون بنا من كل ناحية ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطنا والكتائب تطلع من كل ناحية، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرمي ببصره في الناس يتوسمهم يقول من لهذه الكتيبة؟ كل ذلك يقول المزني أنا يا رسول الله، وكل ذلك يردها، فما أنسى آخر مرة قامها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم وأبشر بالجنة، قال سعد وقمت على أثره يعلم الله أني أطلب مثل ما يطلب يومئذ من الشهادة، فخذنا حومته حتى رجعنا فيهم الثانية وأصابوه رحمه الله، ووددت والله أني كنت أصبت يومئذ معه، ولكن أجلي استأخر الله أكبر، تقتل والنبي صلى الله عليه وسلم حي يدعو لك ويدفنك، تموت ولم تفتن. ثم دعا سعد من ساعته بسهمه فأعطاه وفضله، وقال للشاب المزني اختر المقام عندنا أو الرجوع إلى أهلك، قال بلال إنه يستحب الرجوع، فرجعنا، وقال سعد أشهد لرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم واقفا عليه وهو مقتول وهو يقول رضي الله عنك فإني عنك راض، ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قام على قدميه وقد نال النبي صلى الله عليه وسلم من الجراح ما ناله، وإني لأعلم أن القيام ليشق عليه، قام على قبره حتى وضع في لحده وعليه بردة لها أعلام خضر، فمد رسول الله صلى الله عليه وسلم البردة على رأسه فخمره وأدرجه فيها طولا وبلغت نصف ساقيه، وأمرنا فجمعنا الحرمل فجعلناه على رجليه وهو في لحده ثم انصرف، فما حال أموت عليها أحب إلي من أن ألقى الله تعالى على حال المزني. قالوا ولما صاح إبليس إن محمدا قد قتل تفرق الناس وحصلت الهزيمة، وهذه لا حديث آخر، رضي الله عن الصحابة أجمعين. ما أحسن حديث إن انتصروا وإن انهزموا رضي الله عنهم، رضي الله عنهم، عفى الله عنهم، حتى المنهزم عفى الله عنه، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.